Yes, sir. Cousin Negra. فايق صبا ما طناش الليل كلشي يقوله بيل خرج للطريق ود القحبة يقول وليدي ما كيميل راجل موس كيري هايلي هايلي كنشوفك في البار ديلي كاسم خوال حوايج بايلي باللي ما عمرك ما غادي تسقم وتقاد هادي الهضرة اللي كيسمع من قاع اللي داهم الواد وديني جانا السويد ويد بيبي دور الجوال الحمار خليه ينسى باللي اليوم ماشي العيدة كزاك حلا غير من طرف لطرف كحلا من جيت الحشيش واللي يقول على البنا الطرف كحلا اللي تسنى والدي دورولي الصرف هلا ما عندك شي حبيبي صافي غيش بدو كرف كرف كرف الديتاي كرف كرف الدولار هاللي جابينو الكلاب الكلاب الكلاب جي رفار مدينة مدينة ميمة ودروب بحلا بيقرا فلاسقة فينا توحيمة سميوها كازا نيغرا كازا نيغرا جيبولي هالدوام سبيطار البرلمان المخير فيكم قام الدوام النيتو حيت انتو ما تمثلو قام بغيتو بغيتو لي كاسكادوري تبدلو بحال الزريرق كندورو بالشينولات هاللي كيسد في شي فيس هاللي تشدو طاحو مات هذا فلوس هادي فيس هاللي موجو جاتو ساس هذا في الحمام يكيس صعبة تقلب ما متباس مرحبا بيكم في كازا بيضو كحل كحل الوان ما وصلوناش وباقي الباب ما تحل تحل بالسيف الداري ديالنا يولي وكاميكازي نعلدي اللي ما بغا يهزب هاد البلاد وما بغا حل حل القاع الدراري اللي مشاو فيها ديكرا القاع البرميطات اللي كحلمو بليسان ميكرا المدينة مويمة والدروبة بحلا بيقرا اجي عنك خوك مرحبا في كازا نيجرا كازا نيجرا كازا نيجرا كازا نيجرا شباري فم يا الشاب كي Casa Negra Casa Negra Casa Negra Casa Negra Spare for me a shop keep moves Casa Negra Come on.